بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر شيبة الحمد، وقد وصلنا إلى تفسير آيات الأحكام من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: والغرض الذي سيقت له هذه الآية ترهيب الكفار من العاقبة السيئة التي ستصيبهم وتحل بهم بسبب كفرهم بالله وصدهم عن سبيل الله وارتكابهم هذه الجريمة التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الجاهلية الماضين قبلهم، حيث يصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن الوصول إلى المسجد الحرام. وهم يعلمون أن جميع سكان الجزيرة العربية ومن حولهم كانوا يأتون إلى المسجد الحرام من كل فج عميق، ولم يعلم أن أحدا منهم منعته قريش من المسجد الحرام في الجاهلية، فكيف يمنعون من لقبوه بالصادق الأمين من البيت الحرام؟ الكلام واضح، يعني أن غرض الآية هو تخويف الكفار من عقوبة الله سبحانه وتعالى التي سيعاقبهم بها على جرمهم بمنع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المسجد الحرام، مع أنه كان يعني معروفا في الجاهلية أن كل من أراد زيارة المسجد الحرام لا يمكن أن يصد عنه ولا أن يمنع منه، وكان الرجل يعني يلقى قاتل أبيه في المسجد الحرام لا يمسه بسوء، ولا يعني كان له تعظيم ولا يمنعون منه أحدا، ومع ذلك يعني منعوا منه أحق الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: المناسبة بين هذه الآية وما قبلها، بعد أن بين عز وجل في الآية السابقة أن المؤمنين يسلكون الصراط المستقيم ويسيرون على أحسن المناهج، وأنهم هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذا يعني جاء ذكره في نفس هذه السورة الكريمة سورة الحج. فلما بين سبحانه وتعالى ذلك بين هنا أن الكفار يسلكون الطريق المعوج، يعني بعد أن بين سلوك المؤمنين الطريق المستقيم بين سلوك الكفار الطريق المعوج، ويقفون في وجه نشر الخير والبر والإحسان، ويحولون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وبين المسجد الحرام الذي جعله الله للناس سواء كانوا من سكان مكة أو من غيرهم. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، قال بعطف ويصدون وهو فعل مضارع على قوله كفروا وهو فعل ماضي، يعني لم يقل كفروا وصدوا أو يكفرون ويصدون، إنما قال كفروا ماض ويصدون مضارع. فيه لفت انتباه إلى أن الكفر قد استوطن قلوب هؤلاء الكفار واستقر فيها، وأن صدهم عن سبيل الله لم يقف عند حد، بل لا يزال يزداد في نفوسهم ويتجدد في سلوكهم. إذن الفعل الماضي يفيد الثبات والاستقرار، إذن الذين كفروا يعني هذا شيء قد ثبت واستقر في نفوسهم، شيء الفعل الماضي يفيد يعني شيء مضى وتحقق وثبت واستقر وبعدين ويصدون، المضارع دائما يدل على الحال والاستقبال، يعني الشيء لا يزال مستمرا. فهنا ويصدون يعني الصد لم ينتهي إلى حد وتوقف عنده، بل لا يزال الصد مستمرا ومتصلا. قال وقوله عز وجل، يعني هذه مناسبة استعمال الماضي هنا والمضارع هنا. قال وقوله عز وجل الذي جعلناه للناس، قال قد وقف بعض القراء على قوله للناس، يعني الوقف والابتداء علم من علوم القرآن الكريم وفيه مصنفات، فمن علماء الوقف والابتداء من اختاروا الوقف على للناس، الذي جعلناه للناس. قال ويكون ذلك عند قراءة سواء بالنصب، فعلى الوقف على الناس يكون المعنى جعلناه قبلة لصلاتهم، لأن الآية قرأت إيه؟ سواء العاكف فيه والباد، وقرأت بالرفع وهي قراءة الجمهور سواء العاكف فيه والباد. قال فعلى الوقف على الناس، إذا وقفنا يعني قلنا الذي جعلناه للناس، يكون المعنى جعلناه قبلة لصلاتهم وطوافهم ومنسكا لحجهم. وعلى الوقف على سواء يكون المعنى جعلناه للعاكف والبادي سواء، على أن العاكف والبادي بدل من الناس بدل اشتمال. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والعاكف فيه والباد هو ايه؟ بدل من الناس، يعني الذي جعلناه للناس، يعني كأن المعنى الذي جعلناه للعاكف والباد، فهي بدل من الناس. والمراد بالعاكف المقيم بمكة من أهل مكة، والمراد بالبادي الطارئ على مكة من غير أهلها. هذا معنى العاكف والبادي، البادي من طرأ على مكة من غير أهلها، والعاكف هو من كان مقيما في مكة. قال وقد أنكر ابن جرير الطبري قراءة نصب سواء، ولا وجه لهذا الإنكار، وهي قراءة الأعمش، وبها قرأ حفص عن عاصم. طبعا هذه في الحقيقة مشكلة كبيرة للإمام جرير الطبري رحمه الله، يعني كثيرا ما يعترض على بعض القراءات المتواترة، لكن يعني يعتذر له بأنه في عصره رحمه الله، يعني في القرن الثالث الهجري، لم تكن يعني سبعت السبعة ولا اختيرت هذه القراءات السبعة. يعني الذي سبع السبعة هو معاصر للإمام الطبري والإمام ابن مجاهد، وكان هذا سنة 300 هجرية في آخر حياة الطبري رحمه الله، يعني قبيل وفاة الطبري بقليل، تقريبا الطبري توفي 310 أو حاجة زي كده. كم توفي الطبري؟ نعم، يعني تسبيع السبع يعني كان في أواخر حياة الطبري، يعني أو في أواخر عمره، فكانت يعني كان في ذلك الوقت يعني كان ينظر إلى رواية حفص، ورواية مثل النظر إلى قراءة أبي بحرية وقراءة أبي السمال وقراءة فلان وفلان، يعني مئات القراءات كانت يعني تروى، ولم يكن هذه السبعة يعني لم تكن اختيرت دونا عن غيرها أو لها مزية عن غيرها، فكان يتكلم عنها كان يتكلم عن غيرها من القراءات، لم يكن الأمر يعني استقر مثل ما هو مستقر الآن يعني. وبعدين يعني قد حصل حتى أنه بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض التابعين يعني ربما أنكر قراءة لم تبلغه، أو يعني بلغته، يمكن أن تكون بلغته بسند آحادي أو كذا، يعني لم يعني لم تثبت عنده يعني ذلك الثبوت الذي يمنع يعني الكلام فيها أو كذا. فمثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني أنكرت قراءة وظنوا أنهم قد كذبوا، مع أنها يعني قراءة متواترة وانتشرت بعد ذلك وعلم، لكن أم المؤمنين عائشة كانت تقول يعني إنما هي وظنوا أنهم قد كذبوا، وتنكر قراءة إيه قد كذبوا، ومثلا بعضهم أنكر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول إنما هي ووصى ربك، وينكرون مثلا قراءة وقضى وهكذا يعني. فكان بعضهم ربما أنكر يعني بعض القراءات التي لم يعني تثبت عنده وثبت عنده غيرها، بينما القراءة التي أنكرها هي التي يعني تواترت بعد ذلك وهي التي اشتهرت وانتشرت. نعم، هو سواء في الحقيقة لا، هو يعني إما نقف على الناس يعني نقول الذي جعلناه للناس، ثم نبدأ سواء العاكف فيه والباب، أو على قراءة الرفع سواء العاكف فيه والباب، أو إذا لم نقف على الناس نواصل القراءة لغاية الباب، نقول الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، يعني إما نقف مرتين، مرة على الناس ومرة على الباب، أو نترك الوقف على الناس ونقف مرة واحدة على الباب. قال وقرأ الجمهور برفع سواء على أنه خبر مقدم والعاكف مبتدأ مؤخر والجملة مفعول ثان لجعل الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب. والباء في قوله طبعا الفعل جعل ينصب ايه مفعولين، فقال الجملة هي المفعول الثاني. قال والباء في قوله ومن يرد فيه بإلحاد قيل زائدة كالباء في قوله تنبت بالدهن، وقرئ أيضا تنبت بالدهن، قرئ تنبت وتنبت، فاللي قرأ يعني تنبت بالدهن أو تنبت بالدهن يعني تنبت الدهن، يعني تنبت الدهن، فالباء هنا إيه زائدة يعني من حيث الإعراب والمعنى يمكن أنك تحذف الباء ويفهم المعنى مع حذفها، لكن هنا يعني قد يأتي السؤال يعني طيب لماذا هي زائدة، وهل يقال في القرآن شيء زائد يعني طالما يمكن الاستغناء عنها لماذا ذكرت في القرآن الكريم؟ فالجواب أن الزيادة تفيد زيادة في المعنى، يعني هي ورودها هنا لمعنى وهو تأكيد الكلام، يعني الحروف الزائدة وإن كانت يعني يمكن فهم الكلام مع حذفها والمعنى يستقيم مع حذفها، ولكن ذكرها فيه فائدة، يعني ليس معنى أنها زائدة أن ذكرها لا فائدة فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر شيئا في كتابه إلا وله فائدة، فزيادة هذه الحروف في هذه المواضع هو لتأكيد الكلام، يعني تفيد معنى لا يفيده حذفها إذا حذفت، لا تفيد هذا التأكيد الذي يستفاد من وجودها. ثم قال أي ومن يرد فيه إلحادا، يعني إذا قلنا الباء زائدة، وبعض النحاة يعني يتحاشى استعمال عبارة زائدة يقول صلة، يعني يقول الباء الصلة، حروف الزائدة حروف الجر الزائدة يستعملون عبارة صلة بدلا من عبارة زائدة يعني. فإذا ومن يرد فيه بإلحاد المعنى ومن يرد فيه إلحادا، يعني كأن الباء غير موجودة وإلحادا يعني مفعول به ليرد، فيقولون يعني إلحادا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني طريقة الإعراب عند وجود حرف جر زائد أننا نعربها على افتراض أن هذا الحرف غير موجود، فنعربها على أنها مفعول به منصوب وكذا، وبعدين نقول الحركة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال بسم الله. ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه إلحادا، فهذا هو المعنى. لكن زيادة الباء أفادت زيادة تأكيد لهذا المعنى، يعني ومن يرد فيه إلحادا ومن يرد فيه بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد فيه زيادة توكيد. يعني كل دائما زيادة المبنى فيها زيادة في المعنى، فكل حرف زيادة يعني ورد فيه زيادة تأكيد على المعنى، فأراد الله سبحانه وتعالى من ذكر الباء هنا تأكيد المعنى. طبعا هذا على التفسير الأول الذي فيه أن حرف الجر زائد. هناك تفسير آخر سيأتينا بعد قليل أن يرد ضمنت معنى يهم كما سيأتي بعد قليل. طيب قال والتقدير ومن يرد فيه مرادا أي مراد بإلحاد أي بميل عن القصد. الأول قيل الباء متعلقة بمفعول محذوف لقصد التعميم، والمراد والتقدير ومن يرد فيه مرادا أي مراد بإلحاد أي بميل عن القصد والاعتدال. وعلى هذا فقوله بإلحاد في موضع نصب على الحال، هذا وجه آخر يعني في الإعراب. قالوا مفعول يرد يعني تقديره مرادا، ومن يرد فيه مرادا فهنا مفعول محذوف، وبعدين بإلحاد بإلحاد قال هذا إيه حال في موضع نصب على الحال، يعني من أراد مرادا أيا كان هذا المراد إذا كان بإلحاد فإن الله تعالى توعده بالعذاب الأليم. والإلحاد هنا معناه الميل عن القصد والاعتدال، ولهذا فسر بأنه حتى يشمل إيه بعض المفسرين قال يشمل يعني المعاصي والذنوب، أو بعضهم يعني يعمم يعني من باب الترهيب وكذا، وبعضهم يقول يعني المقصود به يعني الكبائر والظلم والعدوان وكذا. قال والأجود، هذا الذي اختاره المؤلف هنا، يقول والأجود أن قوله يرد مضمن معنى يهم. تعرفون موضوع التضمين، يعني في لغة العرب أحيانا يضمن الفعل معنى فعل آخر، وعلامة ذلك أنه يتعدى بالحرف الذي يتعدى به الفعل الآخر. يعني مثل مثاله المشهور اللي هو إيه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها عباد الله، فالفعل يشرب في العادة أنه يتعدى منها، يعني نقول عينا يشرب منها عباد الله، لكنه قال عينا يشرب بها، فقال لما قال عينا يشرب بها فهمنا هنا أن يشرب معناها يروى، يشرب معناها يروى، فالفعل ضمن معنى فعل آخر، يعني فقال يشرب بها يعني يروى بها يعني يرتوي بها يعني يحصل له الرجل، يعني مثل الاكتفاء من الأكل يسمى الشبع، والاكتفاء من الشرب يسمى الري، يعني يحصل له الاكتفاء يعني من الشرب والامتلاء. فهنا يعني أراد أنه يشرب حتى يرتوي ويحصل له الكفاية، فقال يشرب بها يعني يروى بها، فضمنه معنى فعل الآخر. فهنا قال يرد فيه بإلحاد يعني من يهم فيه بإلحاد، يهم فيه لأن الفعل هم هو يتعدى بإيه بفيه، بينما يرد لا يحتاج حرف، يعني كان يتعدى بنفسه بدون حرف، فلما عداه بفيه أقصد يتعدى بالباء يهم بإلحاد، ومن يرد فيه بإلحاد يعني يهم فيه بإلحاد، التعدي هنا بالإيه بالباء اللي هو بإلحاد، فالفعل يهم تقول هم بكذا هم بكذا، أما الفعل يرد فيتعدى بنفسه تقول أراد كذا بدون إيه باء، فلما عداه بالباء دل على أنه تضمن معنى يهم. قال ولهذا ولذلك تعدى بالباء. قال وأصل الإلحاد الميل، والمراد به هنا الميل بظلم، وقوله بظلم متعلق بإلحاد أي ملحدا بسبب الظلم، ملحدا يعني مائلا عن الحق والصواب بسبب الظلم. قال وقيل هو بدل من إلحاد بإعادة الجار، وفائدة ذكره يعني بظلم، قيل هو بدل من بإلحاد، بإلحاد بظلم، فكأن كلمة بظلم هي تفسير لكلمة بإلحاد. وفائدة ذكره أن العدول عن القصد قد يكون بالحق، كما في قوله وجزاء سيئة سيئة. يعني هنا ما فائدة هذا القيد اللي هو بإلحاد بظلم؟ كأن الإلحاد قد يكون بظلم أو بعدل، فقال نعم يعني الإلحاد هنا بمعنى الميل عن يعني الميل عن القصد والاعتدال، فقد يميل عنه على سبيل المجازاة، على سبيل المجازاة لمن ظلمه، يعني أن تعتدي على من اعتدى عليك. يعني أصل الاعتداء أنه ميل عن الصواب وعن القصد، لكن الاعتداء قد يكون بظلم أو بحق، إذا كان اعتداء على من لم يعتدي عليك فيكون ظلما، أما إذا اعتديت على من اعتدى عليك فقد قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيكون اعتداء بحق. فهنا الإلحاد لو بمعنى التعدي على الآخر قد يكون بحق، فلهذا بين سبحانه أن هذا الوعيد إنما هو لمن ألحد بظلم. قال وقد اختلف في المراد بالظلم هنا، فقيل هو الشرك، وقيل المعاصي الكبار، وقيل عموم السيئات. إذن هذا الوعيد اللي هو من يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم، فهذا الوعيد يعني بالعذاب الأليم، فقيل هو للمشرك، وقيل لمن اقترف المعاصي الكبار في الحرم، وقيل هو لعموم السيئات. المؤلف هنا يقول وهو الأقرب، نسأل الله العافية يعني، لكن يعني رحمة الله تعالى واسعة، القصد هنا التخويف يعني من المعصية في الحرم، التخويف من المعصية في الحرم. ولهذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يحب المكث الطويل في الحرم، كان إذا نزل الحج يعني يقضي عمرته أو كذا ومناسكه ويضرب خباءه في الحل، يعني خوفا من هذه الآية، يعني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني الذي يهم بالسيئة، يعني الإنسان لا يعاقب على الهم بالسيئة ما لم يفعلها، لكن يعني هنا وعيد يعني لمن هم بالسيئة، إذا أخذنا أنه على سبيل العموم يعني في السيئات كلها. قال وقد اختلف أهل العلم في الشيء الذي يستوي فيه المكي والآفاقي، يعني الله تعالى جعل المسجد الحرام للناس سواء العاكف فيه والبد، سواء أهل مكة وغيرهم. فهنا مسألة خلاف فقهية كبيرة، وهي ما يتعلق بحكم بيع دور مكة، هل يجوز بيع البيوت في مكة واستئجارها بالثمن وتوارثها أو لا؟ فقيل يستويان في سكن مكة والنزول بها، فلا تؤجر دورها ولا تباع ولا تورث. يعني سبحان الله هذا مذهب شديد، أن وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، قالوا بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها، يعني الذي يسكن فيها هو يعني كأنه سبق إلى مكان ووضع فيه متاعه، يعني هو مكان ملك للمسلمين كلهم، وهو يعني سبق إلى هذا المكان ووضع فيه متاعه، لكنه ليس مالكا له ولا يؤجره بثمن ولا يبيعه لغيره، وإنما كما سيأتي يعني الحجاج يأتون ويلزم أهل مكة أن يضيفوهم ويسكنوهم في بيوتهم. قال وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك وإسحاق بن راهويه وبعض أهل العلم، مستدلين بهذه الآية بأن المراد بالمسجد الحرام فيها هو مكة كلها، يعني فسروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، قال المسجد الحرام هو كل مكة، ومكة جعلها الله للناس سواء، الجميع له حق في مكة. وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة مباحة لمن سبق إليها، مكة مباحة لمن سبق إليها، ليسبق إلى مكان ينزل فيه، وطول ما هو فيه يعني هو أحق به، أول ما يتركه خلاص زال حقه عنه، والذي يسبق إليه بعده يكون أحق به. وبما رواه ابن ماجه من طريق علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. هي سوائب يعني زي كأنها وقف كده، إيه كأنها وقف يعني لجميع المسلمين ينتفعون بها، الذي يستغني عنها يسكن الحجاج فيها يعني مجانا بغير أجرة. وبما رؤي أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتها، كان ينهى عن تبويب دور مكة لينزل الحاج في عرصاتها، العرصات اللي هي الأفنية والساحات، الأفنية والساحات. فكان عمر رضي الله عنه ينهى عن وضع أبواب على الأسوار الخارجية يعني، لكن يعني لا مانع أنه يستر يعني بيته وحجرته التي هو فيها، لكن فناء البيت السور الخارجي هذا لا يكون عليه باب، يكون مفتوحا حتى إذا جاء أي حاج أو معتمر يدخل في فناء أي بيت. يعني تعرفون دائما البيت يعني فيه غرف يعني يستعملها الناس في النوم ويضعون فيها ثيابهم وكذا، وفي ساحة خارجية تكون مصورة أو كذا. فالفناء الخارجي هذا نهى عمر عن وضع الأبواب عليه، بحيث من يأتي من الحجاج يدخل في ساحة أي بيت ويضع فيها خيمته يسكن فيه. وذهب الشافعي إلى أن دور مكة تباع وتورث وتؤجر أو تؤجر. الشافعي قال دور مكة تباع وتورث وتؤجر زي ما هو معمول به الآن، الفنادق كلها يأخذون أجرة يعني ما فيش فنادق مجان، كله شافعي. قال مستدلا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو رباع؟ يعني لم يترك لنا دارا، يعني لأنه باع الدور أو كذا. فالمعنى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أفاد أنه أقر بيعها يعني، وأنه صار لم تعد مملوكة له يعني. وبما ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة 4000 درهم فجعلها سجنا، دار السجن أول من وضع السجن كان الناس أيام النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أبي بكر وأول خلافة عمر، كان يسجنون الناس في المسجد يعني يربطونه في السارية في المسجد، كان السجناء قليلين يعني إذا احتاجوا إلى سجن أحد يربطونه في سارية في المسجد ونحوه، أو يأخذه أحد إلى بيته وكذا، لم يكن هناك سجن مخصص يعني. فلما كثر يعني المسجونون في عهد عمر فاشترى دارا من صفوان بن أمية في مكة 4000 درهم وجعلها سجنا. طيب هنا الشاهد أن عمر اشترى الدار، لم يقل له يعني هذه وقف المسلمين ليس لك حق فيها وأنت مستغني عنها لا اتركها. قال: وعلى هذا فالمراد بالمسجد الحرام بالآية المسجد نفسه لا ما يحيط به من رباع، وهذا هو الحق المتبادر من النص الكريم، ولا تقوى أدلة المخالفين على مقاومته فهي أخبار مرسلة، يعني الأحاديث اللي هي مكة مباحة لمن سبقوا يعني لا تقوى في ثبوتها يعني لتحريم البيع والإجارة في بيوت مكة. والمسجد الحرام هنا على قول الشافعية فسروه بأن المراد به خصوص المسجد الكعبة، فهذا هو الذي هو وقف للناس يعني جميعا يصلون فيه ويتعبدون فيه، وليس المقصود بيوت مكة. هذا مقيد بهذه الجزئية تفسير أنه المقصود المسجد المكة، لأن تفسير المسجد الحرام هناك ممكن أن يفسر أوسع. صحيح نعم، يعني في هذا السياق المسجد الحرام يعني قد يطلق في بعض السياقات على عموم مكة وقد يطلق على خصوص مسجد الكعبة بحسب السياق يعني. فهنا لو أخذنا الآية على كلام الشافعية يبقى المقصود خصوص المسجد. نعم الحنبلة زي الشافعية هنا. نعم. قال الأحكام: أولا وجوب احترام الحرم، وجوب احترام الحرم. ثانيا لا يجوز منع أي من المسلمين من دخول المسجد الحرام أي ساعة شاء. ثالثا لا فرق بين المكي والآفاقي في الاستمتاع بالمسجد الحرام. رابعا لا يجوز لأحد أن يتحجر مكانا بالمسجد الحرام، يعني يحجزه لنفسه ويمنع غيره منه يعني حجزا دائما، يعني فقط أثناء وجوده فيه هو أحق به، إذا قام عنه منصرفا ليس يعني يتوضأ ويرجع مثلا أو كذا، وإنما قام عنه يعني منصرفا إلى بيته خلاص لابد أن يخليه لمن يأتي بعده. خامسا يعاقب الله من قصد عمل سيئة بالمسجد الحرام وإن لم يفعلها. هذا من خصوصيات المسجد الحرام أنه يعني من هم فيه بالسيئة يعني يعاقب على ذلك حتى ولو لم يفعل، لكن في غير المسجد الحرام يعني من هم بالسيئة لا تكتب عليه السيئة إلا إذا عملها. سادسا إرادة السيئة في المسجد الحرام من الكبائر والعياذ بالله تعالى. لكن طبعا يعني كما مر على الخلاف في تفسير السيئة المقصودة، هل المقصود بها الظلم والعدوان أو مقصود بها كبائر الذنوب، يعني إن شاء الله رحمة الله واسعة إن شاء الله. الآية بعدها قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: الغرض الذي سيقت له توبيخ مشركي قريش على شركهم عند المسجد الحرام الذي جعله الله مباءة للتوحيد وبيان مناسك الحج. توبيخ مشركي قريش على شركهم عند المسجد الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكانا مهيئا للتوحيد وليفرد الله سبحانه فيه بعبادة الحج. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما أشار في الآية السابقة إلى بعض جرائم قريش حول المسجد الحرام ندد هنا بقريش على ما ارتكبوه بشركهم في الحرم الذي بوأه الله لأبيهم إبراهيم ليقيم فيه أسس التوحيد مكتوب والسلام يعني على المقصود والإسلام يعني ليقيم فيه أسس التوحيد والإسلام. نعم. قال: وإذ في قوله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، قال منصوبة بذكر مقدرا، قال منصوبة بذكر مقدرا يعني نقدر فعلا محذوفا تقديره أذكر، يعني وإذ بوأنا يعني واذكر إذ بوأنا، والمعنى واذكر حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت الحرام مباءة أي مرجعا ومثابة وموئلا للتوحيد والعبادة. هذا معنى بوأنا يعني جعلناه مرجعا ومثابة يعني ومكانا موئلا يعني موضعا ومكانا للتوحيد والعبادة. ومعنى أن في ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا هي عبارة عن أن ولا، فبالنسبة لأن قيل هي المفسرة والجملة التي قبلها متضمنة لمعنى القول دون حروفه ومتحدة مع التي بعدها في المعنى وهو شرط المفسرة. فالمعنى قلنا له هذا البيت مباءة للتوحيد والعبادة أي لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. يبقى هنا أن مفسرة يعني كأن معناها أي، يعني كأنها تفسر الجملة التي قبلها، فكأن الجملة التي قبلها قلنا لإبراهيم هذا البيت هو يعني موضع التوحيد والعبادة ومكان يرجع إليه في توحيد الله وعبادته، وبعدين ألا تشرك بي شيئا معناها أي لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، هذا هو المقصود بالتوحيد والعبادة عدم الشرك وتطهير البيت من الشرك والمعاصي والآثام. وقيل أن هنا مصدرية والتقدير لئلا تشرك بي شيئا، وهذا ضعيف لأنه يلزمه انتصاب تشرك مع أنه مجزوم، يعني لو قلنا أن مصدرية هي وما بعدها مصدر فيكون إيه ألا تشرك بي شيئا معناها لئلا تشرك بي شيئا، فلو كان كذلك لكانت منصوبة لكنها في القرآن الكريم مجزومة، فهذا يضعف هذا التفسير يعني. وقيل هي المخففة من الثقيلة، ومعنى وطهر بيتي أي نظف المسجد الحرام من الأوثان والأنجاس والدماء والبدعة. طهر هنا حملها على معنيين، يعني التطهير المعنوي والتطهير الحسي. التطهير المعنوي يعني من الأصنام والشرك والبدع والمعاصي، والتطهير الحسي اللي هو من الايه من النجاسات ومنها الدماء، يعني كان ربما ذبحوا فيها فتتقذر وتتنجس. قال: وقوله للطائفين أي الذين يدورون حول البيت ضارعين لربهم، وليس في الأرض مكان يشرع الطواف حوله إلا الكعبة، يعني سبحان الله هذه العبادة لها مكان محدد في الأرض كلها، لا يمكن أداء عبادة الطواف إلا في هذا الموضع. وقوله والقائمين يعني في الصلاة وكذلك والركع السجود. وطهر بيتي للطائفين أي بالكعبة والقائمين في الصلاة والركع السجود في الصلاة. وإنما عبر عن الصلاة بهذه الأركان للدلالة على أن كل ركن منها يقتضي الطهارة مستقلا، فكيف إذا اجتمعت يعني أمر بتطهير البيت للطائفين وبتطهيره للقائمين وللراكعين وللساجدين، وكل ركن منها يحتاج إلى الطهر. فكيف إذا اجتمعت، يعني هذا البيان إيه؟ شدة الاحتياج إلى الطهارة. وقيل عنا بالقائمين به هنا يعني العاكفين، كما قال في سورة البقرة: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا تفسير ثاني، وهو من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني حمل الآية في موضع على الآية في موضع آخر. فعندنا في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى قال إيه: أن طهر بيتي، الخطاب كان في البقرة لإبراهيم وإسماعيل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر إيه؟ الاعتكاف. وهنا في سورة الحج قال الخطاب لإبراهيم: مطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالقائمين هنا مكان العاكفين في البقرة، فلهذا فسر القيام بأنه من الإقامة، يعني الذي يقيم في البيت، ليس القيام بمعنى الوقوف في الصلاة، وإنما المقصود الذي يقيم في البيت معتكفا فيه. فيكون إيه من تفسير القرآن بالقرآن أن القائمين هنا العاكفين. ويبقى الركع السجود كناية عن المصلين. وقدم الطائفين على غيرهم لأن الطواف من خصائص هذا البيت، يعني مثلا الصلاة أفضل من الحج، وهي الركن، يعني بعد التوحيد يأتي ركن الصلاة وهي أفضل من الحج. فالقيام في الصلاة يعني إذا نظر إليه مجردا يعني قد يكون أفضل من الطواف، لكن لماذا قدم الطواف عليه؟ قال لاختصاص المكان، لأن الصلاة تؤدى في أي مكان، لكن الطواف لا يكون إلا في الكعبة، فلهذا الطواف كان أولى أن يذكر هنا عند ذكر الكعبة، لأنه العبادة التي لا تؤدى إلا فيها. إذا دخل الحرم وتمكن من الطواف، فالطواف أولى أنه يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، لكن إذا كان يعني يشق عليه الطواف ومكان مزدحم وإذا طاف سيطوف بعيدا، فالطواف سيكون يعني شاقا عليه، خاصة لمن تكرر دخوله، يعني إذا كان جالسا مثلا في عمرة ولا كذا بضعة أيام ويتكرر دخوله للحرم، يشق عليه أنه يطوف كلما دخل، فيمكن أن يقتصر على صلاة ركعتين يعني تحية المسجد، لكن إذا كان ينوي أن يطوف يطوف أولا ثم يصلي ركعتي الطواف فتجزئان عن تحية المسجد. إذا دخل والصلاة المكتوبة مقامة يعني لا حرج طبعا، لو صلى مثلا ركعتين أو أكثر واستراح قليلا ثم بعد ذلك طاف لا مانع من ذلك، لكن الأولى يعني إذا هو يعني ينوي الطواف أن أول ما يدخل يطوف يعني ثم يصلي ركعتين بعد الطواف. الطواف طبعا ندبا، يعني الوطاف كلما دخل المسجد الحرام يكون مندوبا يعني. طيب يقول: ومعنى وأذن في الناس بالحج أي نادي فيهم وأعلمهم وقل لهم حجوا أيها الناس بيت الله الحرام. وقوله يأتوك أي يلبوا دعوتك ويجيئوا، والفعل مجزوم في جواب الأمر. إذا جاء فعل أمر وبعده فعل مضارع، فعل المضارع يكون مجزوما يقال له جواب الأمر أو جواب الطلب، مثل إيه؟ مثل جواب الشرط يعني. وأذن في الناس بالحج يأتوك، زي أسلق يدك في جيبك تخرج بيضاء مثلا، وهكذا يعني مثلا أسلم تسلم يؤتك الله أجرك، وهكذا. بعد فعل الأمر يأتي الفعل المضارع، بعد فعل الأمر يأتي مجزوما ويقال له جواب الطلب أو جواب الأمر. وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعلامة الجزم هنا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، أصله يأتونك وحذفت النون لأنه مجزوم بحذف النون. ومعنى رجالا أي مشاة، يأتوك رجالا، رجالا هنا ليست مقابل نساء وإنما رجالا مقابل الراكبين، يعني الراجل والراكب، فرجالا هنا جمع راجل يعني ماشي على رجليه، فهو جمع راجل كقيام وقائم، تقول رجل قائم وناس قيام، يعني الواحد تقول عنه قائم والعدد من الناس تقول هم قيام، وكذلك فتقول فاعل وفعال، فهنا الواحد راجل والجمع رجال. ومعنى وعلى كل ضامر أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة، يأتوك رجالا يعني على أقدامهم، وعلى كل ضامر يعني وراكبين، راجلين على الأقدام وراكبين على بعير مهزول، الضامر اللي هو يعني بطنه يعني ضم بعضها إلى بعض يعني من الهزال يعني والضعف وقلة الطعام، أتعبه بعد الشقة دي. فالقصد هنا يعني أنهم يعانون ويتعبون في الحج، فالله سبحانه وتعالى يعني يذكر تعبهم في الحج، أنهم أتوا إما على الأقدام تعب الماشي أكبر، ثم يليه تعب الذي يأتي على بعير ضامر، يعني سبحان الله هذا من نعمة الله تعالى في هذا العصر، يعني صار الناس يذهبون على الطائرات والسيارات المكيفة والوسائل المريحة وكذا، يعني تقرأ في السير العلماء سابقا وكذا، يعني كيف كان الحج، كان الناس أحيانا من بعض البلاد يقضون سنة كاملة في الحج، يعني الذين يأتون الحج من المغرب ومن بلاد فارس ومن الأندلس ومن كذا، فكان يقطعون يقضوا 6 أشهر في الذهاب و6 أشهر في الإياب على ويتعرضون في الطرق يعني المخاطر الشديدة إن شاء الله، يعني رحلة الحج كانت يحتاج الواحد يفرغ يعني سنة من عمره لأداء الحج أو 4 أشهر حسب بعد بلده عن الحرم وكذا، ووسائل طبعا يعني يأتون على الإبل ويأتون على الأقدام ولا. نعم سبحان الله الشيخ ولد فحف أحد سبحان الله قرأت سيرته، أحد علماء موريتانيا رحمه الله توفي قبل يومين كده، أظن الشيخ المرابط ولد فحف عمره 112 سنة، يعني فحج أيام الاحتلال الفرنسي أيام الاحتلال الفرنسي وكذا، كان يحكي قصة سفري للحج، كان قضى عدة أشهر يعني عدة أشهر ذهابا وعدة أشهر إيابا من موريتانيا إلى الحج، رغم أن العصر قريب بس كان سبحان الله يعني 3 أشهر سبحان الله يعني سبحان الله هذا الجيل اللي كان يقضي عدة أشهر في الذهاب وعدة أشهر في الإياب لازال بعضهم أحياء، يعني سبحان الله إخوانا يقولون في الصومال يعني كانوا يحتاجون 3 أشهر ذهابا و3 أشهر إيابا سبحان الله. نعم الذين يذهبون مشيا طبعا، لكن نعم أجرك على قدر نصبك، أنا أكيد طبعا كان أجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم يعني. سبحان الله إلى الآن يعني تجدون حجاج داغستان، مرات تشوف سيارات أنا بعد أتذكر هذه الآية، يأتون بالسيارات قديمة عتيقة جدا، يعني حجاج داغستان والشيشان واللي كده عندهم سيارات عتيقة، يعني يأتون بها من هناك إلى مكة، تجد بساط خشبية كده ومركبين لها أسوار خشب، سبحان الله. فأيضا يقضون أشهر يعني في حضور. سبحان الله. نعم. بس حتى السيارة يعني أسرع من البعير بكثير. نعم. فقالوا على كل ضامر أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة، يعني بعد المسافة. وقوله يأتينا صفة لضامر محمولة على المعنى، أي ضوامر يأتين، يأتين يعني هي مؤنثة، فقال محمول على المعنى يعني كأن المعنى ضوامر، يعني على نوق ضوامر، أو يأتينا أو على رواحل ضوامر يأتينا. والفج الطريق الواسع، والعميق البعيد، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني من كل طريق واسع بعيد. وقوله ليشهدوا متعلق بقوله يأتوك، يعني يأتوك ليشهدوا، ومعنى يشهدوا أي يحضروا، ليشهدوا منافع. والمراد بالمنافع المصالح العظيمة الشاملة لشؤون الدين والدنيا في هذا المؤتمر الإسلامي الخطير الذي يجتمع فيه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها بما عندهم من معارف تعود على المجتمع الإسلامي بعز الدنيا وسعادة الآخرة. أيضا سبحان الله، يعني كل شيء له سلبياته وإيجابياته. يعني الحج عندما كان الناس يقضون يعني عدة أشهر ذهابا وعدة أشهر إيابا وهكذا، فسبحان الله تجد يعني في كتب التراجم والسير وحتى سيرة هذا الشيخ الموريتاني رحمه الله الذي توفي أيضا يحكي نفس الشيء، فتجد دايما العلماء يعني في طريق مرورهم، فكان الحج يعني فرصة للتواصل العلمي بين علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكل بلد مثلا يخرجون معهم عالمهم، يعني حملة الحج التي تخرج من بلد وكذا ومعهم عالمهم، وكلما مروا بقرية يعني يمرون في محطات كثيرة، يعني غير الطيارة بيقف مرة ولا مرتين في الطريق، لكن السفر على الإبل هذا يتوقف يمكن مئات المرات يعني في القرى المختلفة التي يمر بها، كل ما يجي عليه الليل يجي عليهم الليل في قرية يبيتون فيها، ومرات يبيتون يومين ثلاثة أربعة، فينزلون مثلا في العالم في مثلا يتعرفون على أهل تلك القرية التي يمرون بها وكذا، والناس يتعرفون على عالمهم، ويأتي العلماء يتزاورون، تجد بعضهم يروي عن بعض ويقرأ على بعض ويستفتونهم، فتجد التواصل العلمي يعني حتى أحيانا مثلا بعض العلماء الكبار وهو جاي في الطريق، فكلما مر بقرية يخرج معاه ناس من أهل القرية ويصحبونه في الطريق ويقرؤون عليه، يعني مسافة السنة الكاملة هذه، فتجد كثير من تحمل القرآن والكتب السنة وكذا، كان في طرق الحج يعني يمر العالم في قرية وكذا فيستفيدون منه وهو يستفيد من علماء تلك البلد التي يمر بها، وأحيانا ينسخون كتبا من إذا معه كتب ينسخون منها وهو يأخذ من الكتب التي عندهم، فكان فرصة يعني للتواصل العلمي الكبير يعني الذي كان بين المسلمين في المشارق والمغارب وكذا سبحانه. قال وقوله لهم صفة لمنافع، ليشهدوا منافع لهم. وقوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أي ويكثر من ترداد اسم الله تعالى في عشر ذي الحجة أو أيام النحر، الأيام المعلومات ففسرت بأنها عشر ذي الحجة، وبخاصة عند ذبح الهدايا والضحايا شكرا لله تعالى، وكذلك عند رمي الجمار. وإنما وصفت هذه الأيام بأنها معلومة لحرص الناس على علمها من أجل أن وقت الحج فيها. الناس يهتمون بضبط هلال موعد دخول ذي الحجة وموعد أيام عشر ذي الحجة، والتفسير الأشهر أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، الأيام اللي فيها الرمل هي الأيام المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودات في سورة البقرة، هذه فسرت بأيام التشريق لأن فيها إيه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فإذا معناها أن الأيام معدودات ثلاثة أيام، وقد يتعجل في يومين أو يتأخر. أما الأيام المعلومات هنا فتفسير الأشهر أنها عشر ذي الحجة، وكل عشر ذي الحجة فيها ذكر لله تعالى، يشرع فيها أيضا الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل. وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي لأجل ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم التي يهدون منها ويضحون بها ويستمتعون بلحومها. والإضافة في بهيمة الأنعام بيانية بمعنى من كمسجد الجامع، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني من هنا ليست للتبعيض ولكن للبيان، يعني للبيان، يعني كأن المعنى على ما رزقهم الذي هو بهيمة الأنعام، يعني البيان توضيح المقصود بالذي رزقهم هو بهيمة الأنعام. والفاء في قوله فكلوا منها فصيحة، اللي هي تعطف على محذوف مقدر يعني. والتقدير إذا ذبحتموها فكلوا منها، فإذا إيه فكلوا منها تعطف على جملة محذوفة تقديرها إذا ذبحتموها فكلوا منها. والأمر للإباحة لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من الأكل من الهدايا، لأن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر الشيء إذا كان ممنوعا ثم أمر به فالأمر يفيد الإباحة. فقيل هنا الأمر في قوله فكلوا منها هو للإباحة، مع أنه لم يكن محظورا في شرعنا، ولكن يعني كان يظن أنه ممنوع لأن أهل الجاهلية كانوا يمنعون الأكل من الأضاحي، فلما كان الناس يظنونه ممنوعا أمرهم الله به ليدل على الإباحة. وقيل الأمر للندب، التفسير الثاني قالوا لا الأمر هنا هو أمر ندب، يعني يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته لمواساة الفقراء ومساواتهم، لأن الأضاحي تفرق على الفقراء، فحتى الغني يأكل منها أيضا لمواساة الفقير، حتى لا يشعر الفقير أن هذه يعني شيء يتنزه عنه الغني، ولا الجميع يأكل منها حتى يشعر أنها إيه شيء يعني مشترك يشترك فيه الجميع، لا يتحرج الفقير أن يأكل منها. إذا ذبح الناس يعني أضاحيهم وهدي الحج الذي يهدونه في الحج فذبحوه وأكل الجميع منها، يعني الذابح والفقير، فلا يتحرج الفقير من الأكل، فيكون الأمر للندب. وقيل الأمر للوجوب، قال ابن كثير وهو قول غريب، يعني الذين قالوا الأمر للوجوب قال هذا قول غريب، يعني قول شاذ، يعني مخالف لما هو معروف عند أهل العلم، لا يجب على الإنسان أن يأكل من الهدي. وقوله وأطعم البائس الفقير، قال الأمر هنا للوجوب وقيل للندب، قيل الأمر للوجوب، وهذا طبعا إيه يعني يضعف دلالة تسمى دلالة الاقتران عند الحنفية، يعني عندهم دايما إيه إذا اقترن أمران مثلا في آية فيقول لابد أن يكون الأمران بمعنى واحد، يعني ما ينفعش يكون أمرين في نفس السياق في الآية، نفس الآية ونفس الحديث، واحد للوجوب واحد للندب، أو واحد يعني لابد يستدلون بكون أحدهما للندب على أن الآخر للندب، أو بكون أحدهما للوجوب على أن الآخر للوجوب لأنه اقترن معه. لكن الجمهور يعني لا يستدلون بدلالة الاقتران ويجعلونها ضعيفة، ولا مانع أن يجتمع أمران أحدهما ندب وأحدهما وجوب. فهنا يعني فكلوا منها، يعني هذا عند الجمهور، فكلوا منها ندب أو إباحة، وبعدين وأطعموا البائس هذا وجوب، هذا ايه وجوب يعني. وقيل للندب، والرأي الثاني قالوا حتى اطعام الفقراء من الهدي هو للندب. والبائس الفقير هو المضطر المحتاج. وقوله ثم ليقضوا تفثهم، أي لينهوا ويزيلوا أدرانهم وأوساخهم، فيحلقوا رؤوسهم ويقلموا أظافرهم ويلبسوا ثيابهم. فالقضاء هنا الإنهاء والإزالة. ثم ليقضوا تفثهم يعني لينهوا حالة التفث، والتفث اللي هو يعني تغير الهيئة مثلا الاتساخ او كذا الذي حصل بسبب يعني ان الحاج كان ممنوعا من قص الاظافر وحلق الشعر ولبس ثياب الزينة والتطيب، وهذه الاشياء كانت ممنوعة منه، فكان يتقرب الى الله تعالى بالامتناع من هذه الاشياء مدة وجيزة يعني مدة احرام. فالان يعني امر ان يقضي تفثه يعني ان يتحلل من الحج وينهي حالة التفث يعني. فإذا يقضوا معناها لينهوا ويزيلوا. قال من معنى فوكزه موسى فقضى عليه. هنا قضى عليه يعني أزاله يعني أماته يعني قتله يعني، فقضى عليه يعني قتله، القضاء على الشيء بمعنى إزالته. والتفث الوسخ، والتعبير بثم هنا للدلالة على عدم وجوب الفورية في قضاء التفث بعد الذبح، يعني لا يلزم مباشرة أول ما يذبح يغير ملابسه ويغتسل ويتطيب ويقص شعره وأظفره وكذا، وإنما يعني أبيح له ذلك بعد التحلل. فلهذا قال ثم، لأن ثم تفيد التراخي، أما الفاء فتفيد الفورية يعني. فهنا وردت ثم حاضر. وقوله وليوفوا نذورهم، أي وليتموا ما التزموا به من الطاعات. فسمى الله تعالى الحج يعني نذرا، لأنه كأنه لأنه إذا شرع فيه يعني لزم أن يتمه، فكأنه يعني ألزم نفسه، لأن النذر هو إلزام النفس بعبادة. فمجرد إحرامه بالحج يعني كأنه التزم أن يؤدي هذه العبادة إلى آخرها، فأشبه النذر. نعم عندك سؤال يا أخي؟ نعم من التفث هو يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا يعني التفث في الحج؟ هو تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك ما تشتهيه النفس وتحبه وتميل إليه، وكذلك هو تذكير بحال الناس يوم القيامة وما يكونون عليه، يعني الجميع في ثياب واحدة وبهيئة واحدة، فهو يعني هي عبادة يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بترك يعني الزينة والتطيب. وهذا يعني وقت وجيز يعني، مثلا بالنسبة لحج التمتع يعني المدة التي يقضيها وعليه التفث يعني بالضبط 48 ساعة كلها يعني. هو بيحرم بالحج في اليوم الثامن صباحا، يوم 8 ذي الحجة صباحا، ويوم 10 ذي الحجة صباحا يتحلل من الحج، يعني من صباح الثامن إلى صباح العاشر يومين بالضبط يعني 48 ساعة كلها يعني هي الفترة التي يقضيها محرما. فهذا لا يتنافى يعني مع ما في شريعتنا من الحث على النظافة والتطيب والتزين وكذا، يعني هذا وقت وجيز جدا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بترك الزينة والتطيب. ولذلك حتى أنه قبل ما يشرع في الإحرام يعني يسن له أنه يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعور والأظافر ويتطيب قبل الإحرام وكذا إلى آخره، فبحيث يعني لا يتضرر يعني الإنسان بهذه المدة الوجيزة التي يقضيها في الإحرام، وإنما هو تقرب إلى الله تعالى بترك يعني هذه الطيبات والزينة، ففيها تواضع لله وانكسار بين يديه أنه يأتي على هذه الهيئة. ولهذا يباهي الله تعالى الملائكة يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. فيأتون شعثا غبرا يعني غير مرجل الشعور وغير يعني متزينين بالثياب النفيسة ولا كذا. فهذا يعني حال المنكسر يعني بين يدي الله تعالى ليلقى الله في يوم عرفة على هذه الحال يعني. ثم قال وقوله وليوفوا نذورهم أي وليتموا ما التزموا به من الطاعات. قوله وليطوفوا يعني طواف الإفاضة. قال ابن جرير لا خلاف في ذلك بين المتأولين, إنه في هذا الترتيب اللي هو الطواف الذي يكون بعد قضاء التفث, يعني كما تعلمون يعني الحج يوم 10 ذي الحجة اللي هو يوم العيد في صبيحة يوم العيد, فالحاج يعني يرمي الجمرة ويحلق شعره ويذبح وبعدين ينزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة, فيحصل له قضاء التفث اللي هو التحلل يوم العيد يعني, ثم يطوف طواف الإفاضة. وقوله بالبيت العتيق يعني الكعبة, والعتيق القديم لأنه أول بيت وضع للناس. أول بيت وضع للناس, نعم. المتأولين التأويل هنا بمعنى التفسير, يعني دائما الإمام الطبري رحمه الله استعمل التأويل بمعنى التفسير, يعني هو حتى كتابه اسمه جامع البيان في تأويل آية القرآن, ودائما في عند كل آية يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا, ثم يذكر إيه أقوال المتأولين عن المفسرين, فيسمي التفسير تأويلا. قال الأحكام, الأحكام المستفادة من هذه الآيات الكريمة, أولا وجوب شكر نعمة الله تعالى, ثانيا تحريم الشرك مهما كان, ثالثا وجوب تطهير البيت الحرام من الأوثان والأنجاس والبدع والدماء, رابعا استحباب كثرة الذكر في عشر ذي الحجة, لأنه قال إيه ويذكر اسم الله في أيام معلومات, خامسا جواز الأكل من لحوم الهدايا, الهدي الذي يتقرب به الحج والمعتمر فيجوز الأكل منه, سادسا وجوب إطعام البائس الفقير من الهدايا لحمل الأمر في قوله وأطعم البائس الفقير على أنه أمر وجوب.